بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الترغيب في السواك إسكبورين لإسكبوري عديقة عدين تيد أي أبابي هاي وبالإسناد قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى حميد بن مسعدة هو ابن المبارك الشامي أو الباهلي بصري صدوق روى له مسلم والأربعة ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة روى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يزيد وهو ابن زريع وهو البصري ثقة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق أي ليرى هذا وهو مقبول روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي قال حدثني أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وابو بكر الصديق ايو قلا كن يدي سنة وحاء سنة اللي راسده وكال ابو بكر المعروف بابن ابي عتيق صدوق روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك عذيق أما عذي شد مطهرة وطهار للفم أفك أي طهارة أيوية مرضاة ورضاء رالقلين للرب أيوية هي الرب مركا حرف كان مطهرة هي مطهرة لبذب ولا الضبدي ولا بالضبدي وصحيح سؤاروري مطهرة مركا اللي راهذنا ومسدر ميمي أبا لقلق بينيا مصدر كاسنا اسم فاعل أيا لغا معنينا مركاس بمعنى الفاعل معنوه نوحو نقونا يا السواك مطهرة أي مطهر ومطهر للفم أفك طهرا يو وأفك يو نذيفين يا طيب حكى لو لديه كرا مصدر كيس اللفتيس إن لايسك قد أي أو أفك أيو وحوية هي طهور هي طهار مرضاة للرب أي مرض للرب رب مترى لقلنا يوه أما مرضاة وصف مفعول أنا وعلى قلق بينك رأيسم مفعول ومركة أو نقضة مرضاة للرب يعني شيء أو رب كرها للنقضة وهي لبذا اسم مركة وكوبا وسيالك أسلم وكوبا نايهن مطهرة مرك اللي راه ذو ميم كالهوس اللي قالوا واسم الآلة وهي معنونا مطهرة للفم أفكا أيوية هي آلة ظهرته ومركا يعني النظيف طيب ترجمة حديثك مطابقة ذو وظاهر قال الإمام أبو عبد الرحمن باب الإكثار في السواك باب بيان حكم الإكثار بتسشذي حون كذا عدين تيسيب أبابي هي في السواك عذيقة أما عذيقة شذل لبتصده وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى عمران بن موسى القزاز صدوق قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري قال حدثنا شعيب بن الحبحاب وهو شعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح البصري ثقة بخاري مسلم أبو داود ترمذي النسائي بأوريا عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبيري قد أكثرت عليكم في السواك قد أكثرت وان بذيي عليكم إذن ككركي ننكو بذيي في السواك عذي شذ يعني بذنت أنا وحيتهي طلب كيس إنان إذن أمرو أو آن إذن كطلبو أو آن إنان عذيتان آن إذن أمرو يعني إذن كبذيي طيب أي أكثرت عليكم بالغت في تكرير طلبه طلب كيسة كعلعلنتي سأيان آد وحال ديراضيه طيب أما أخبارتك سابسا إن إساق اللي يسكبه الريو nuskada uu Suyuudiga ka sharxay iyo Sindiga iyo Sunanul Kubraha Nasaa'ina sida ku taalla saas waay, qad akthartu calaykum ayaa ku taalla, laakiin nusakha oo mujtabaha aktharkooda ama dhammaantoodba qad akthartum calaya ayaa ku qoran fi siwaaki, qad akthartum calaya waad igu badiseen waa aniga yani korkayga waxaad ku badiseen cadayashadii macnahaas. Laakiin hadde marka aada tarjamada iyo say isu daboolayaan iyo xoogaa culaysaa ku jiro qad akthartu calaykum taasaxan marka ayib sunanul kubraha nasaa'ina saasaa ku taallo oo kan laga soo gaabiyey nuskada Suyuudi uu ka sharxayna qad akthartu calaykum ayaa ku taallo, macna ahaanna sidaas ayaa wanaagsan. Ayib qaala baabu ruksati fi siwaaki bilcashiyi lisaa'imi, baabu bayaani ruksati ruksadi cadaynteedii buu ubaabiha fi siwaaki cadayashada la ruqseeyo bilcashiyi galabkii lisaa'imi qofka sooman yani loo ruqseeyo qofka soomani inuu galabtii cadayan karo qoraxdu markay dhanka cirka dhanka galbeed ay u wareegto wixii ka dambeeya inuu cadayashadu ay u bannaan tahay. Tarjamadan hadda waxaa keenaya waxay tahay qaar baa kala qaaday oo waxay yidhaahdeen wala khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski ayaa waxaa laga fahmay bay dhaheen inaan wixii ka dambeeya duhurka la cadayanaynin oo karaaha ay tahay, sababtuna qofku hadduu cadayda maanta dhan khuluufkaas iyo waxa urkaas iyo waxa ka imaanaya xaggaas ma imaanayaan, oo maanta dhan hadduu caday isku wado taasaan la helaynin ayay yidhaahdeen. Marka alimaamu nasaa'i tarjamadan isagu marka wuxuu baabeeyey arrintu inaynan sidaas ahayne ay bannaan tahay bacda duhur in la cadaysan karo wax karaahana aynan ku jirin qofka saa'imka uu cadaysan karo. Culimada shaaficiyada laftooda qaar badan baa sidaas ku tegey, wa minhum waxaa ka mid a alimaamu lbulqiini ciise bnu cabdisalaam ayaa ka mid a, way badan yihiin culimada saa ku tagtay oo shaaficiyada ah. Ayib tirmidigana waxaan ku soo marnay shaafici laftiisa inuu ka keenay qowl ah inuu sunaynayaba bacda yacni bacda zawaal in la cadayan karo inay sunno tahayba ayuu tirmidi waa kii naqli ku keenay oon soo marnay. Naam ayib, oo inkastoo naqligaas ay yidhaahdeen waa naqlun gariib. Ayib bukhaarina marka tarjamadiisa isaga laftiisa masaladan markuu ka hadlaayey tarjamadan oo kale uu sameeyey mid u dhow, markaasuu wuxuu keenay xadiidkii ahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bissiwaaki cinda kulli salaatin, salaad kasta marka la yidhaahdana qofku duhurna waa dukanayaa casirna waa dukanayaa saa'imka mana la kala qaadin, meelahaas ayuu isagu laftiisa marka uu qabsaday. kitaabkan marka miisadiisa waxaa ka mid a taraajim daqiiq a buu keenayaa mararka qaar oo masaa'il khilaaf ku jiro daawo u noqon karto ayuu keenaa badanaa, tanna marka taas ayay ka mid tahay. Ayib wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abuu rajaa albaqlaaniyu can maalikin can abi zinaad huwa cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmuz weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alla slama qaal lowlaa an ashuqa lowla almashaqatu mashaqa haddii lala'yahay calaa ummatii ummaddayda korkeeda ay markaa yacnii ku mashaqoonayso oo dusheeda sidaa ahaanaysa haddii lala'yahay la amartuhum bisiwaaki cadayashadan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda. Marka ruqsada see looga fahmaya waxaa looga fahmayaa cinda kulli salaatin lama kala qaadin, kuwa bacda zawaal ah iyo kuwa qabla zawaal aan lama kala qaadin, maadaama aan la kala qaadin oo idlaaqaas lagu wado waa marka waxay keenay ruqsa marka. Ayib sideedana masaa'isha qaacida waxaa iska ah haddii mas'alada dalaaladeeda xadiid ku soo arooray la keeno, ma ahan in dalaaladaas looga hortago xadiid aan mas'aladan ku soo aroorin laakiin laga fahmay. Ayib oo yacni hadda masalan xadiidkani siwaaq iyo cadayashu ku soo arooray waa nasun fi lbaab, laakiin wala khuluufu fami saa'imi, isaga kuma soo aroorin cadayasho iyo cadayasho la-aan iyo kuma soo aroorin, keliya fadliga soonka ayuu ku soo arooray. marka xadiid aan siwaag ku soo aroorin, mas'aladii siwaag iyadoo laga hadlayo in can dariiqi alistinbaad loo keeno, iyadoo marka yacni mid mas'aladiiba nasku ah laga horkeenayo, waa laga xoog badanya, waana laga fiican yahay. ibnu rajabna qaacidadaas aada uga hadlay fatxulbaarigiisa ayuu ugaga hadlay, amhilo badanna waa keenayaa. shaafici laftiisana saasoo kale ayuu dhahaa, oo markuu ka hadlaayo xadiidka fiimaa saqat isamaau alcushru, xadiidkaa muxuu ku soo arooray beeraha wixii waxa laga bixinayo oo zaka ahaan looga bixinayo ka warrama, laakiin isaga kama warramaayo nisaab ma ka sheekeynayo. kii markaa laysa fiimaa duuna khamsati awsuqin sadaqa, oo nisaabkii nasku ah in laga horkeena ma aha marka. marka uu xanafiyada iyo radinayay imaamu shaafici sidaas ayuu dhahaa. marka baabkan aan ku jirnana dabcan waa iyada lafteeda, marka waa sidaas oo kale. ayib, xadiidkan waxaa kaley ka fahmaan lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum ana alamra yaqtadi alwujuub, amarku inuu waajibnimo keenayo. maxaa yeele nebiga wuxuu yidhi waan amri lahaa haddaanan dhib uga cabsanaynin, ee shayga sunnada ana mashaqo ma keenayo isaga, ilaa qofku wuxuu ahaa hadduu ka taga ma ku dambaabayay. shayga mashaqada keenayo waa waajibka qofka lagu laasiminayo. nebiguna waajibkii hadda muxuu ka tilmaamay amar, la amartuhum ayuu. meeshaas marka waxaa laga qaadanaa ana alamra yaqtadi alwujuub. ayib, qaala baabu siwaaki fii kulli xiinin, baabu bayaani xukmi siwaaki, cadayashadii xukunkeeda cadayntiisiibu u baab yahay. fii kulli xiinin, waqti kasta la cadaydo dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu khashram wahuwa almarwaziyu thiqatun rawaa lahu muslimun waatirmidiyu waannasaa'iyu, qaala xadaanaa ciisaa wahuwa bnu yuunus, waa ciisa bnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici, can miscarin wahuwa miscar bnu kidaam, can ilmiqdaami wahuwa bnu shurayx, almiqdaam bnu shurayx ibni haani thiqatun, muslim ayaa u wariyo iyo asxaabu sunan alarbaca, bukhaarina adab lmufrad. can abiihi, aabihi waa shurayx bnu haani huwa mukhadramun thiqa, qaala qultu licaaishata, ayaan waxaan ku iri biayi shayin shay kee oho kaana ou ahaa nebigu yabda'u nabiyu sala allahu calayhi wasalama, nebiga inuu ku bilaabanayay, idaa dakhala beytahu, gurigiisa haddii uu galo. qaalat, waxay tiri bisiwaaki, cadayasho ayuu ku bilaabayay, markuu gurigiisa soo galo waa cadayanayay oo caday ayuu ku bilaabayay. ee sababtuna hadda waxay tahay ehelkiisii ayuu dhex gelayaa, iyagiibuu dheehayaa, marka cadayashada iyo isnadiifinta iyo markaa waa sii, iyadoo nebigu uu nadaafad badnaa mar kasto, haddana markaa yacnii gurigiisa xataa markuu gelayo waa cadayan jiray. tarjamada marka mudaabaqadeeda, asiwaaku fii kulli xiinin, markaas uu guriga soo gelayo bannaanka ka yimid hadduu cadayanayo, salaadiina in loo cadaydo, weysadii loo cadayanayo, cinda xadrati raciyatihi uu ku cadayanayay, inuu aad marka waqti kasta inuu cadayanaya ka muuqanaysa. ayib, qaala baabu dikri alfitrati waalikhtitaan, baabu bayaani dikri alfitrati, fitrada sheegideeda cadaynteediibu u baab yahay. alfitratuna waxaa la yidhaha alkhilqatu, hab abuurista, laakiin meeshan waxaa laga wadaa fitrada assunnatu, sunnadaa laga wadaa, alqadiimatu, hore, allati ikhtaaraha allahu tacaala liambiyaa'ihi, sunnooyinkii hore oo alla uu ambiyadiisa u doortay ayaa fitrada laga wadaa. ayib, waalikhtitaani, iyo isgudidda, in laysgudo. qaala akhbarana alxaarisu bnu miskiin, marka qiraa'atan calayhi waana asmac, ku aqrin marka isaga lagu aqrinayo korkiisa, waana asmac aniguna aan maqlayo. imaamu nasaa'i marka xaarits ibnu miskiin aada uga badsaday, haddana marka isaga xalqada ma soo geli karin oo ma loo looma ogolayn, oo Xaarith ibn Miskiin wuu ka celiyey bannaanka uu marka ka dhagaysan jiray xadiidka uu lagu dul akhrinaayo isaga xalqadiisa. Marka sidaa ay uga warinahay laba masalaba, marka meesha waa laga qaadan karaayo min waraa'i xaa'iq, in laga qaadan karo cilmi oo mustalaxana marka waa lagu keenaa. Masalada labaad ee laga qaadanayaana waxay tahay qof aan inaad wax ka wariso ama inuu wax kuu sheega adiga, gaar ahaan adiga aan kuula qasdaynin, cilmigii aad ka maqashay waa ka wari kartaa. Mar haddaadba ka maqashay isaga, cilmigu ma yacni haddaad iga maqashay xataa kuma intifaaci kartid, cid kale uma sheegi kartid, ma la dhihi karana. Oo hadduu qofku intuu xadiid kuu sheego ama cilmi kuu akhriyo laakiin uu ku yidhaa ma akhrin kartid, oo ay tahayna dadabcan tacanud iyo wax lamida, un markaas ay tahay cilmigii aad ka faa'iidaysata waa akhrin kartaa. Laanna hadda Nasaa'i marka banaankana waa ka dhagaysanayay waana gudbiyey cilmigii dabcan. Sababkana culimmadu waxay yidhaahdeen Nasaa'i dharka oo dowladdii berigaas jirtay iyo dharkooda iyo ayuu ku arkay, marka binaan calaa daalika ayuu marka uu diidi jiray oo ugu diidi jiray. Marka xadiid badan buu ka wariyey Nasaa'i, marka tadliis waa ka fogaa. Oo hadda isagoo sidaas xalqada u joogo akhbaranaa ma dhahayo oo mudlaq ah, akhbarana Alxaarith ibnu Miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu, buu leeyna anoo maqlaayo. Marka xalqada isaga ma fadhinin dhexdeeda dabcan. Can ibni wahbin, wahuwa cabdullahi ibni wahb almisriy, can yunusa, wahuwa yunus ibn yaziid alayliyu, can ibni shihaabin, wahuwa ibnu shihaab azuhri, muxamed ibnu muslim ibn cubaydillaahi, can saciid ibni lmusayab, can abi hurayrata, can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama qaal, alfitratu khamsun, fitradu waa shan. Alfitratu khamsun, marka alfitra bimacnaa waxaa laga wadaa sunnooyinkii qadiimka ahaa. Khamsun marka la leeyahayna xasri lagama faa'iidaysanayo. oo khasla iyo arin lixaad inuunan jirin macnuhu ma aha, lianna maxaa yeelay lianna alcadada laa mafhuuma lahu, waa cadadkuna min adcafi almafaahiim ayuu ka mid yahay. shan haddii la yidhi mid lixaad ma jirto, ma laga fahmaayo. waxaana ku tusaayay bacdi riwaayaat baaba waxay leeyihiin min alfitrati, waxaa ka mid ah oo nooc marka tabciid ayay gelinayaan. alikhtitaanu isgudidii, ikhtitaankii marka isgudidaasi marka raggu waaba ku waajib, leanna dahaaradii iyaaba khatar gelaysan waa ku waajib iyada. marka raggu isgudidaankooda akharu ahli lcilmina sidaasay ku tageen. haweenka marka qaarna waxay yidhaahdaan waa iska makrumay u tahay maamuus iyo wax lamida, qaarna waa istixbaab ayay yidhaahdaan waa usunno. waxa sunnada ahna marka la leeyahay waa sunnana, waa waxa markaa yacni gudniinka markaa sunniga la yidhaahdo ee aan meesha dhan la jirid goynaynin, iyada dhan salka aan laga goynaynin, taasina marka iyadu ma bannaana, gudniin fircoonigu ma bannaana. midkan kale waa kii naagtii nebiga sal allahu alayhi wasalam uu ku yidhi midida ama yacni sakiinta ursi yacni ha isaga dhan marka ha ku wada yacni ha ku jarin dhammaantiis. walistixdaadu istixdaadka, istixdaadkuna marka waa in la isticmaalo bir loo isticmaalo timaha hoose in layskaga xiiro. walistixdaadu timaha hoose oo layska xiiro. istixdaad marka waa isticmaalu lxadiidati, bir in la isticmaalo, filcaanati loo isticmaalo. marka in bir la isticmaalo da sakiintii iyo maqaskii iyo waxaasoo dhan waxay noqonayaan yaa laga wadaa. ayb, haddii marka aan birna la isticmaalin oo marka waxyaabo kale inta la mariyo baashii yacnii tinta oo dhan markaasi wada meesha ka wada qaadaysana, muhiimku un waxay tahay meesha hadda wasaqda iyo raaixada tintu hadday ku badato wasaq iyo raaixa imaanayso, taa unbaa laga rabaa keyrkiisna inuunan ku dhibin isagana uunan ku dhibaatoonin. muhiimku marka waa un meeshii intimaha laga qaado. ayb, wa qasu shaaribi, shaaribka oo la gaagaabiyo isagana. ayb, shaaribka marka in la gaagaabiyo, shaaribka gaabintiisana waa soo aroortay ixfaana in lagu sameeyo isaga dhanba la sal gooyana waa timid, labaduna waa banaan yihiin oo sunnadii marku ay ku jiraan. Wa taqliimu ladfaari, cidiyaha oo layska guro la jaro cidiyaha iyagana. Wa natfu libdi, kilkilaha oo la rifo, oo tinta kilkilaha oo iyagana la rifo. Fawaa'id marka waxaa ku jirta de sunnana way yihiin, faa'iido maslaxad caamana waa ku jirtaa oo qofka nadaafadiisa iyo mucaamalada uu qof kale la yeelanayo iyo wax badan baa ku jira. Ibn Xajarna uu sheegaa qaala baabu taqliimi ladfaari, cidiyihii guritaankooda ama jariddooda wuxuu ku yimid caddayntiisii buu baab yahay, ama xukunkaa caddayntiisa. Dariiqada Nasaa'i kitaabku ku wada waxay tahay hal xadiid oo dhowr arrin ka hadlay ayuu isagu marka soo celcelinayaa, isaga oo shay kasta oo xadiidka ku jiro tarjamo u samaysana. Hadda xadiidkii hadda maxaan soo marnay, alfitratu khamsun, alikhtitaanu walistixdaadu waqasu shaaribi wataqliimu ladfaari wa natfu libdi, mid walbaa tarjamo u samaynaya xadiidkii buu soo celinaa, laakiin sanadka sanadkii hore ma aha. Laba faa'iido marka waa ku jiraa duruqdaas faraha badan oo xadiidka uu leeyahay ku baranayso, iyo yacni xukunka fiqhiga ahna waa ku jira. Dhinacaas marka yuu ka shabahayaa Bukhaari, leanna Bukhaari axaadiidta waa soo celceliyaa isaga oo tanwiic u samaynayo, hadba masaa'isha laga qaadanayo fiqhiga oo kala duwan darteed ayuu u soo celiyaa, haddana sanadkii hore maahane mid kale ku keenaa, ilaa inuu makhrajka ciriiri ku noqdo maahane. Dayib, markaasaa darteed tarqiim cusubaa la siinayaa, ma la dhahayo xadiidkan kii hore ku matni yahay, tarqiimkii hore unmaa lagu wada, ma la dhahayo, maxaa yeelay laba xadiiday kala noqonayaan. U fiirsan hadda kii aan hadda kasoo tagnay waxaa min xadiidi Alxaarits ibni Miskiin can ibni Wahbin can Yuunus can ibni Shihaab, ayuu xadiidu Yuunus can ibni Shihaab u ahaa. Dayib, mid kaan fiiri marka. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو صنعاني البصري ثقة روى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا المعتمر وهو المعتمر بن سليمان التيمي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت معمرا عن الزهري وكان مرك حديث معمر عن الزهري وامت كان مرك ولا بحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة شن وحيكم يديهين فطرة ذا قص الشارب شارب كل قابيه ونطف الإبط كلكلاء ولا الرفو وتقليم الأظفار عديها ولا قره والاستحداد تماه وصول الله اسكحيره والختان يقدنينك. طيب عديها اسمرك قريدو ذا qofku maadaama ay tahay min baab at-tatayyub wat-tatahhur, wuxuu ka bilaabayaa midigta mase bidixda, marka midigta ka bilaabayaa bidixda ka bacdi guraya. Qaarna waxay ka dhigaan bidixda in laga bilaabo min baabi izaalati al-awsaakh bay ka dhigayaan. Timihi marka cidiyihi marka qofka iska jaro iyada lafteeda marka in la duugo iyo siday noqonaysaa, oo marka cidiyihii marka qofka uu iska guray in la duugo, bacdi saxaaba inay duugi jireen ayuu Ibn Xajar wariyey, xadiidna waa wuu tilmaamay waxay ku jiraan. Uu leeyahay markaas shayaadiinta insiga yayna ku ciyaarin, iyo dadka saxarada iyo wax sixra iyo waxyaabahaas. طيب مركا سيدانا مركو شيغا باب النطف الابط تماها كلكلاها الرفيد دوذا كلكلاها إلا الرفو تماهو ذا وحكو صار ورحون كاعدين تيسي وقبابيه وإسلا حديث كي هادا دانا نطف الابط بو ترجمة قار أسمي حون قار. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقرئ, محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ أبو يحيى المكي ثقة روى له النسائي وابن ماجه. عبد الله بن يزيد المقري بعد علي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري, هذا نوا كان حديث ابن عيينة وكان كي هو حديث يونس ها معمر, هذا نوا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان وحلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظفار وحلق الشارب. شارب كأول حيرة يتنكين تيور محايد وقص الشارب لبدا مركو إن ليلك. إمام مالك أسقوا مثل أيوليه جير شارب كإن لحيرة أسقنا وفالحمو مركو إن لقاقابي سنة أبوليه جير لكن لبدا الرواية وصو أرورين. طيب قال باب حلق العانة هذا وحو ترجمي عانة أما يعني اتماها هو سحيرتان كود وحكو سأروري عدينتي ذا يؤبابها. طيب قال أخبر وبه قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان وهو الجمحي المكي ثقة حافظ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة فطرة يسنة قص الأظفار عديها قابين توذو وإن لقابيه وأخذ شارب شاربك إن لقاضه لقويه وحلق العانة يتمه وصول لحير. أدنا مركو حوكين من حديث ابن عمر أول من حديث أبي هريرة هيني. طيب حديث ابن عمر وكان مركو حلق العانة كاسوكين. باب قص الشارب شارب كقابنتي سوحي كويمي. قال وبه قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا عبيدة قال أخبرنا عبيدة بن حميد وهو المعروف بالحذاء التيمي ويقال الضبي صدوق نحوي ربما أخطأ روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ضبط اسمه أنه وعبيدة وعبيدة ما عن يوسف بن صهيب وهو يوسف بن صهيب الكندي ثقة روى له أبو داود والنسائي عن حبيب بن يسار وهو الكندي الكوفي ثقة روى له الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ قفكا قاد شاربه شارب كيسة أن يعني وحكا قابلن فليس منا نغام مدأها. طيب وكاسي نغام مدأها لما ذا الحديث كان مركا الترمذي النسائي أي وريين أصحاب سنن كان ولبا الترمذي وحوير حسن صحيح ابن حجر نيسنات كيس فتح الباري وكحو جي. طيب مركا وحانا لغا قادنا يا مركا ليس من ناذان وعيدا كجيرو نغاما مد أهم عنه وليب سفيان بن عيينة وحوديه جير سيدي ذهال لورد آفو حبيان لتأويل يا لقليني ليكون أوقع في النفوس سيداتك النفتو ذو أد أبو سامي تفسير كأو ليس مثلنا إن لغو معنايانا وتفسير مرجئة وأنه كلام أنه نلما مدأها ليس منا نلما مدأها معنيه ذا دي لده يعني عين قونا يساعدو سيدان سمايه إنه نبي أصحابته يلم مدن قونا يتانو مركو إيمانك كامل وايو كالكسو بحيسا سيدان سنة مركو ما توصنا إيضان مركو ليس منا يعني هديقين طريقة إنكو متاقنا واي معنى وقال من لقوة ذا لكن يعني أنه نلما مدها هديقي طريق المسلمين تساس معهم واي. طيب ما شاء مركو حكم وقنا إذا شارب بذا قابين تود واجب إنايته ابن حزم إيو علماء ذا قاربان سيدا كنت تقي حجدو ذا ندوا كان حديث كان باب النقوم كارنا إيو عموما أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التوقيت في ذلك باب بيان التوقيت وقتيين تي عدين تي ذي بأبابيه في ذلك كاغاس دحديسا مك اشاره وحي نقونيسا عديه لا اسك شاربدي لا غابيه عديه لا غابيه تيمي هوسه او لا اسك خيره وقتي لو يلي. وبه قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان هو جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد تشيع حباك جري لكنه كان يتشيع مسلم يا أوريو يا أصحاب السنن الأربعة يا بخاري في الأدب المفرد عن أبي عمران الجوني منصوب إلى الجون أي الله نسبين كان وبطن من كندة ولا لف قل هذا أسكم ذا عبد الملك بن حبيب أي يا لديه جري مقعد ساسويا أبو عمران الجوني بوسأد ومقعد ديريا أصحاب الكتب الستة أوريان وأنا ثقة عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وانو وقتي يعني وانو حددي في قص الشارب شارب كجابنتيس وتقليم الأظفار عديها جري قريدود حلق العانة تماها اسكحيرتان كوذا ونطف الإبط كلكلها تماها الرفتان كذا ألا نترك إن ننكتقين أكثر من 40 يوما أفرطا مالا وحكا بضا إن ننكتقين. وقال مرة أخرى مركل وحوير 40 ليلة أفرطا هبين. طيب معناه مركل ألا نترك ذا وحالا قوضا إنت أقوب بضا إن ننحق أضافن معنيه ما هنا فرتن للجارسية ما لا جوزه يعني فرتن إيه إذا أنت كهر يسجرة خيرة جابية لكن فرتن إيه إذا لا عافيه فرتن كإذا إن للجارة ما يساس ما لا جوزه وأنا سيد الإمام النووي قرطبي مفهم كأي يكون تحقيقيا أما يكون قاعدنا أرين تمرك حيكون حيران تحتاج بهذا قلنا مرك أضرب بهاته ون إسكجر ده تايسان يعني أفرت أن يين كل دافن أفرت أن يكل دافن حديث تقارب مرك حيليهن يعني أن يتفقد يوم كل جمعة جمعة كست إنه إسكجر أسبوع أسبوع لكن حديث ضعف باكجر لكن حال ليس حوجين كرا جمعة ما دام الله سنيه انقفك أو إسنذيفيه أو إصدهيره إسعرفيه arinta anna marka isdhaahiridi bay kamid tahay adu marka taas oo kala xujin karto bay meeshan iyadana marka Jaafar ibn Sulaymaan iyo Sadaqah ibn Musa Daqiqi labadooda waa isku khilaafeen riwaayada midna marka wuxuu yiri waqta lana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam Sadaqah isagu wuxuu yiri waqta lana ومرك حديثك ترمذي يا أبو داود وحيكسو صارين من طريق صدقة ابن موسى عن أبي عمران الجوني عن أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أويري قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان والرواية عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشيق قال وحويري وقت لنا وهذا أصح وقال الترمذي ترمذي نوحير في حديث جعفر هذا أصح من حديث الأول وصدقة ابن موسى ليس عندهم بالحافظ مرك حديث كجعفر أي أولى كأحديث صدقة للفرق بين حاليهما لبدا حالت باك للدول طيب حافظ العقيلي سجن في الضعفاء الكبير صدق مرك ترجمي أي خطأ عدي وحير صدق خطئ سوح ويهي التصريح برفعه أدعدي حديث مرفوع لمديس مركز وير والرواية في هذا الباب متقاربة في الضعف وفي حديث جعفر نظر سجن طيب توقيت كاسي مركا فرتن كاسي وانت اغبضن قال باب اخفاء احفاء الشارب واعفاء اللحى شارب كسلقوين تيسا ان لحير واعفاء اللحى يقركو لديه ارنت حون كيد عدين تيسي بابه قال وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري وابو قدامة السرقسي ثقة مأمون سني قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد وابن سعيد حدها إياه النساء وياما عدة كهسيس لأن عبيد الله ابن سعيد هو ما بأباهنا بين الله طيب عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب شارب بذا sal gooya oo yacni xeera wa acfu lixaa, garkana deeya oo garkii marka deyntiisi waa la yska itlaaqay. Xadiid badanna waa ku timid utruku lixaa, wafiru lixaa, acfu lixaa, intaba way ku timid marka qofku inuu marka garka uu dhaafo. Amaradaasoo dhanna wujuub kama yara. Waxaa kaloo iyadana ibnu cumar waxaa un la wariyey saxaabada, ibnu cumar markuu xajka iyo yimaado inuu inta garkiisa qabto oo inta dheeraadka ayuu jari jiray, u gaabi jiray, yacni caaridaynka iyo waxa ka soo baxo iyo waxyaabahaasna marka way ka hadlaan. Qofka uun waxaa laga rabaa inuu qofka uun yacni qof garkii uu ka muuqdo inuu yahay dabcan waa laga rabaa. nusuustuse waxay sidaan itlaaqa ku jiray u soo aroortay icfaa, yacni garka deyntiisa, waxba iyadoon markaa lagu sii xirxirin kale. intaa marka fitradii iyo waxyaabihii la xiriiray ayuu uga baxay. qaala baabu libcaadi cinda iraadati alxaajati, fogeynta qofka naftiisa uu fogeeyo, cinda iraadati alxaajati xaajada doonisteeda agteeda, markuu xaajo rabo. aadaabu qadaa'i alxaaja ayuu halkan uga hadlayaa, qofku markuu saxaro ama kaadi iyo meel uu tegayo inuu nafsadiisa fogeeyo. muxuu ka fogeynayaa? can acyuni annaas, dadka indhahooda. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد وهو المدني البصري صدوق قال حدثني الحارث بن فضيل وهو الأنصاري الخطمي ثقة روى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه وعمارة بن خزيمة بن ثابت وهو ثقة عن عبد الرحمن بن أبي قراد وهو الأنصاري صحابي له حديث هل حديث بوليه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لبحي إلى الخلاء ماشى بركاء كحاج بذنيا لآذي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد هدو دون الحاجة حاج أبعد وفقيني أبعد ذا أو مركا مفعول كذا أبعد وفقيني نفسه نفس الديس عن أعين الناس ذاتك إن له ذا أيو كفقيني نفتيس ما شاء مركا ودو حالك قادنا استحباب التسطر qofka markuu xaajo gudanaya dadka inuu iska qariyo, hadday musqul tahayna inuu soo xirto, oo hadday meel bannaan iyo uu tegayana geed iyo wax inuu isku aadiyo dadka ka fogaado. ayib, marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir. qaala akhbarana cali wabihi qaala akhbarana cali ibnu xujrin huwa sacdiyu qaala akhbarana ismaaciilu huwa bnu culaya can muxamed ibni camrin huwa muxamed ibnu camr ibni calqama عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا ذهب هدي أو تقاي المذهب ماشا لتقاي المذهب مركا وظرف ميمي أول طيب واسم للموضع طيب إذا ذهب هدي أو تقاي المذهب ماشي لتقاي وحاجة اللو تقاي أبعد وفقيني نفس الديس qaala fadahaba lixaajatihi xaajadiisa ayuu u baxay wa huwa fii bacdi asfaarihi isagoo safaradiisa qaar ka mida ku jiro fa qaala wuxuu yidhi iitinii iila kaalay biwaduu'in biyo aan ku weysaysta ii keen ayuu igu yidhi fa ataytuhu waan ula imid biwaduu'in biyo uu ku weyse qaata fatawadaa waa weysaystay wa masaxa cala alkhufayni labada khuf korkoodana waa masaxay qaala shaykhu sheekhaani marka waa ibnu sunni abubakr ibnu sunni ayib oo meel dambo baabu nadxi ayuu ku cadayn doonaa marka dee kutubta dadka yacni riwaayada ku leh ama weriyo mararka qaar waxbay hadallay ku leeyihiin oo bukhaariga laftiisa waa arkay waa aragnay oo mararka qaar buu wuxuu leeyahay firabri ayuu keenayaa, ayaa ayaa waxaan u jeedaa isaga Bukhaari ma keenayo, qaala alfirabriyu ayaad ku arkaysaa. Firabri baa marka wax marka ku cadaynaya, firabrina marka waa ninka Bukhaariga ka warinaya kitaabka. Qaala shaykhu ibnu sunni waxa uu yiri, ismaaciilu huwa bnu jacfar ibni abi kathiir alqaari'u, cafwan, ismaaciil ibnu culayan hadaay ku sheegay, cafwan maya, waa ismaaciil ibnu jacfar ibni abi kathiir alqaari. Naam, ismaaciilka qaariga mashhuurka, isagaa madani aba, sanadkuna waa sanad madani, gadaal madani buu ka yahay. Naam, maxamed ibn cumar ibn calqama iyo abu salama labadu waa madaniyiin. Qaala shaykhu ismaaciilu huwa bnu jacfar ibni abi kathiirin alqaari'u. Tayib, marka tarjamada wuxuu ka rabaa abcadadaas, nabigu marka inuu fogaanayay. Baabu ruksati fi tarki dalika, baabu bayaani ruksati, ruksadii cadaynteedii buu baab yahay. Fi tarki dalika, kaagaas ka tegitaankiisa, ibcaadka, in fogaanshaha in layska dhaafo, oo qofka mararka qaar isagoon fogaanin guryihii oo kale inuu ku xaajo gudan karo, musqulihii iyo ama meel aan saa dadkii uga fogeyn. Laakiin tasaturkii iyo waa jiraa dabcan, taasna marka waxay ku xiran tahay baahida markaas imaanayso. caadatu lmusannifna waxay tahay marka uu rabo inuu ka hadlo laba mas'alo, oo midna marka amar ama waxay ku jiraan iyo ruqso, ruqsadu daba mariya. hadda marka wuxuu keenay masala ibcaadkii buu keenay, ibcaadku waa matluub, ruqsadii buu gadaal mariyay baabkeeda. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال كنت أمشي كنت وحانها أمشي إن أنصعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لسعني فانتهى وحسوقاري إلى صباطة قوم قلو قشن قبكود يعني قلو قشن قبكود ما القشن كسيقبان subaatada marka de qoomka waxaa loogu nisbeeyey lilikhtisaas, laa litamalluk maaha, tamalluk maana waa ikhtisaas. Oo iyaga marka yacni qoladaas ayaa gaar ahaan qashinka meesha geyn jirtay. Fabaala qaa'iman, fabaala nebigu waa kaadiyey qaa'iman isagoo taagan. Marka taagnaanshadaana cilla yacni asbaab badan bay u yeelaan, oo waxay yidhahdaan jilibka ayuu ka xanuunsanaa oo fadhiga ma fariisan karin. Meeshuna waxay ahayd meel markaa yacnii kaadidu ay gudaha u gelayso ee wax soo firdhanaya ma ahayn. Haddaad meel dhagaxa marka intaad waa steeg waa lagu kaadi karaa, intaad maqasho haddaad meel dhagaxa la kor tagto ama dabayshii xaggeeda la aado ama meel biyo aad kaadidii ku yacni shubto oo biyihii iyo kaadidii ay markaa isla soo firdhadaan, taas dembi baa ka imaanaya. Maxaa yeelay kaadida in layska fogeeya lays amray. Meeshaan marka waxaa laga qaadanaya istaag in lagu kaadi karo, laakiin waa goorma markay duruuf keento waa banaantahayna. Tayib, fabaala qaa'iman, ama meesha inuu fariistaba waa dhib badnayd, meel aan la fariisan karin inay ahaydna waa lagu cilleeyaa. Qaala wuxuu markaa fatana xaytu canhu, waan ka leexday, waa ka fogaaday xaggiisa, yacni dhinac baan ka maray. Fadacaanii, waa ii yeeray. Sababta ugu yeeray marka waa maxay? gadaasheeda istaag, xagga kale u jeesu yiri marka, si uu marka isaga iskaga iskugu aadiyo oo uga dhigto tasatur oo uga samaysto. fatanaxaytu canhu, fadacaanii, waa ii yeeray. wakuntu cinda caqibayhi, laba ciribtiisa agteedaan ahaa, yani gadaashiisaan istaagay. xataa faraqa, ilaa uu dhammeeyey. uma tawadaa, waa weyse qaatay. wa masaxa calaa khufayhi, labadiisa khuf korkooda ayuu masaxay markaa. ayib, labadiisii qof ayuu marka korka ka masaxay. masxigana de waa imaan da uu keeni doonaa kaadida istaagga lagu kaadinayo lafteedana marka uu keeni doonaa. haddase ujeedku waxay tahay in la fogaado qasab maaha. mararka qaar ruqso waxaa jirto ibcaadkii ruqsadiisii ayuu ka waramayo. hada akhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.